حكاية عن جنينات ورا تلات سماها ظليلي. احكيلي قصة جميلة، قصة جاني الأطيب عضفة غاب ورود بخيلي، قصة الهوى رحلة ليلة الحكي رحلناها، قصة الهوى جنة بالحور الهني زرعنا. عن رحلة طويلة، رحلة ورا مواعيد بدنيا سعيد بالأرض الجميلة. قصص الهوى رحلة ليلات الحكي رحلناها، قصص الهوى جنة بالحور الهني زرعناها. عن رحلة طويلة،